بالله من هو المستعيذ من الشرور ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد من اخر ما قرانا في قول الله تعالى وما تكون في شأن وما تكتب من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تكتبون فيه وما يعجب عن ربكم قال ذرة من الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي هذا تزكية المسلمين وتهديد وعيد الكافرين يجسد استشعار بأن الله بأن الله رب العالمين لا يستعير فيه. فبعد تهديد الكافرين للنبي صلى الله عليه وسلم ومكابرته بين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه شاهد حاضر. وهذه تهديد ما لاقى الكافرين وفيه تهديد ووعيد للكافر. انتقل عن التسمية إلى حال أرفع منها فقال عز وجل ألا تعبدون الله لا خوف عليكم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وبعد هذه التسمية انتقل إلى شرع الصبر وإلى وجود الإحساس والطمأنينة في قلوب أولياء الله عز وجل. هذا هو السر في ارتباط الآيات فيما يبدو الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم يكذبونك فأنت يا محمد ومن معك من أولياء الله وأولياء الله تعالى لا خوف عليهم في هذه الحياة الدنيا ولا هم يحزنون فيما يستقبلونه من الأمور. وفي هذا تمام الطمأنينة وهذه نعمة لا تعدلها نعمة أن يكون الإنسان في الدنيا مطمئنا فلا يخاف مما يعايش ومما مر ولا يحزن مما يحزن. أولياء الله عز وجل الله عز وجل جل لنا من هم قال الذين آمنوا وكانوا الذين آمنوا فهمهم وعلمهم وإيمانهم النظري والتصوري كاملا وقوتهم العملية التطبيقية كاملا وهذا هو قدام الخلق أن يصبح تطور الإنسان ليصبح الشيء كما يريده الله ويجدها من أيام الله ثم تكون عنده مهمة تقوى في العمل. هذا هو الإيمان الشرعي وهذه هي التقوى الشرعية. المعرفة النظرية التي لا ينبني عليها عمل تحدث صاحبها عن كونه قريبا لله. والعمل دون إيمان دون تصديق ودون تصور الشرع الصحيح للأشياء تحجب صاحبها عن كونه قريبا لله. إذا قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الولي مكان على الاستقامة. ما الذين قالوا ربنا الله يكون استقام يتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من رسول الله. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا في التقوى قالوا ربنا الله لماذا؟ إذا قالوا الاستقامة هي عيد الولادة فمن كان في هذه الحياة هو مستقيم فهو الولي الاستقامة هي عيد الولادة فلو أن إنسانا في هذه الحياة الدنيا أعطي ما يذكر العقول وما يخرق العادات وهو ليس الاستقامة فهذا ليس وليا لله ولو أن الإنسان في هذه الحياة ما أعطي شيئا من خواص العادات ولكن بقي على الاستقامة عند التقوى فهذا هو الولي الاستقامة أن منع الله عز وجل عليك الاستقامة وأن تحفظك مما يبغض مما يكره فأنت ولي بذلك وكيف الإسلام رسالة موضوعة أكثر مرة ينبغي أن تقرأ في الصور وفي البيان في هذا المقام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كثير من أولياء الشيطان الناس يظنونهم أولياء الرحمن واحد تارك صلاة يقول على نفسه يقول هذا ولي هذا خمس وجنون الولي الذي يكتسب المؤمن المكتسب واحد يضيع فرض صلاة الله يقول عنه ولي فأولياء الرحمن غير من الشيطان والشيطان قد يجري على يد أوليائه الأعاجيب ولا يدل ذلك على الولاية وهذا معروف عند الجاهلية كثير من الأعاجيب تجري على يد الشيطان وأعلم وأظهر شيء الدجال آخر الزمان الدجال ينظر إلى السماء فيقول لها أنت تنظر وينظر الأرض يقول لها أنت يشق الرجل في الطيب ثم يدعوه فيقوم وهكذا فإذا الولي الشرعي من حقق الإيمان القطعي والعمل المرضي غير ذلك لا تكون هنالك ولاية الإنسان ولذا إن أردنا أن نعرف الناس هل هم على حق أم على باطل ينبغي أن نزن أفعالهم وأقوالهم وما يبلغنا من حالهم في ميزان الشرع كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يسير على الماء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة قال الإمام الشافعي رحمه الله رحمه الله بيته أنه خصة أما أنا فأقول لو رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة لو رأيتم إلى عجيب مهما رأيت ما لم يكن مستقيما عاملا هذا رزق بالله فحصول المخاريط على اليد على يد الانسان هل يقع الصحراء يقع الهدوء في الظواهر فهذا ليس فيه دلاله على تراها ولا أرى. هنالك معجزات وهنالك كرامات وهنالك إهانات وهنالك استدراجات. فالمعجزات الأنبياء والكرامات الأولياء نفس الكرامة. وقد يقع للإنسان في الحياة الله عز وجل يكرمه فيقع له هذه القرار وهذه الكرامة باقية. والله عز وجل يكرم عبده بما وقرار وأسف كلمة أولياء كراهة ومقارنة تبدلنا كلام. وهناك شيء يسمى الاستدراجات كما ترى لكم عن سيدنا الكذاب لما بلغه خبر قتادة وأن عينه رجعت أبوح ما كانت لما ضربت أحد كان من أتباع المرأة الأعور فأخبره بخبر قتادة وضع له على عين العراء وبدا يتمتم فالله أهانه عز وجل فأصبحت عينه السليمة على الله. لما بلغه خبر ربع الماء كانت مع أصحابه في سلام الأرض احتاج إلى ماء كله ماء قليلا فوضع يده فيه وبدأ يتمتم فغارت الماء في الأرض. آيات كونية لها صلة بالأمور الشرعية وعدم فهم هذه الأشياء الدقيقة من مداخل الوقوع في الزلل الكبير والخطأ الجسيم. خلاصة أن أولياء الله عز وجل هم المستقيمون مثل الذين قال ربنا الله ثم استقام. إذا قال الشافعي رحمه الله الاستقامة هي عين الولاية وقال رحمه الله إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أدري من هم أولياء الله. إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أدري من هم أولياء الله. الاستقامة أمرها عظيم. ويقول الأئمة أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله خيرتني هود وأخواتها أن الآية التي في هود التي خيرته قول الله تعالى فاستقم كما أمرت. استقامة أمر الاستقامة ليس أن يكرم الله عز وجل العبد بأن يبقى مستقيما على الصراط خير له من أن تقع جميع الخوارق على يديه ويكون على يديه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لئن آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى ما هي البشرى؟ البشرى السرور يظهر في البشرى الوجه هذا هو الغني والبشرى أصل البشرى كبيرة ده هو البشرى في الحياة الدنيا. ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ ثلاثة علماء في تفسير بناء على ما ورد في ذلك الأثار ومنهم من قال البشرى هي الرؤية الصالحة. فالمؤمن في هذه الحياة الله يسميه ويفرج عنه ويثبته برؤية خالص ورؤية جنس من الله وعلم رؤية علم القائم والقواعد والأصول. هذا العلم الذي فيه كثير من لا يكتب والرؤية تحتاج إلى علم نظري والقواعد وتحتاج إلى معرفة بحال الرائي يحتاج إلى دراسة وطهارة طويلة. ومما ذكر كليات الرؤية على يد جديد الإمام ابن القيم في أوائل الأربعين ذكر قواعد كلية رائعة ننظر أكثر تأثير الكتاب أو أروض ومن المنطقة لهم يفرق في الدنيا أي يفرق ومنهم من قال أن المؤمن له في حياة الدنيا يقرأ الذكر الحسن ويوضع له القبول عند الناس والمحبة فالمؤمن يألف ويؤلف فالإنسان ما أحبه الناس عليه بالقيمة إذا كان الإنسان فقد نفسه ووجد كل من حواليه لا يحبونه فهذا يبدأ بالقيمة المؤمن يألف ويحب ويحب المؤمن صاحب مشاعر طيبة والمؤمن سهل فالجمل صغير يميته في سهل المؤمن قبل السهولة فالعسر والشد حمل الشيء على أصعب الأمور وأصعب الحياة يكفي المتخمين وهذه سبب من أسباب المحبة وهذه سبب من أسباب البشارة نحن شهداء الله في الأرض ولذا أولياء الله عز وجل لهم بشرى في الدين يموتون ويكفرون بخير لهم بشرى في الدين ومنهم من قال ان البشرى هذه عند الموت يبشرهم الملائكه برضوان الله عز وجل بالجنه ومن قال هذا استدل بقوله تعالى فتنزل عليهم الملائكه اي النزع فاولياء الله المؤمنون في النزع تاتيهم ملائكه الرحمه ويبشرونهم برضوان الله ومنهم من قال ان البشرى هذا هو القول الرابع منهم من قال ان البشرى هي ما ذكره الله تعالى في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابنته من الاجور والنعيم والخيرات للمؤمنين هي عامه ومما يستدل بهذا قول الله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان توبة فالله عز وجل يبشر المؤمنين برحمته ورضوانه فقال له البشرى هذه ولا يبعد أن يكون له البشرى كل أمور الثانية فكل أمور السابقة من البشرى المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وضع القبول للمؤمن في الأرض قال تلك عاد بشرى المؤمن تلك عاد بشرى المؤمن فالمؤمن الصادق له القبول في الدنيا والمؤمن الصادق ظهرت مسؤوليته له الرؤيا أيضا يرى رؤيا حسنة التي تطمئنه والتي تثبته وتعينه الله عز وجل لا يتكلم الله يزيد عنده الصدقة الله يسرع الإحسان ويسر ويثبت بجند له لا يعلمها إلا هو والإنسان لا يحمل إلا هم أن يكون مستقيما وبعد ذلك الأمر عند الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا واتقوا واتقون لهم البشرى في الحياة إذا بعد أن صلى الله عز وجل نبيه هنا شرح صدره وشرح صدور عباده المؤمنين بأشياء يجدونها في قلوبهم لا تبديل لكلمات الله وفي هذه الإشارة إلى أن هذه المطرة هي سنة ثابتة من بعد، ولا تكبر سنة الكلمة تحويلا، ولا تكبر سنة الكلمة تحويلا. وهذا هو القول العظيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن أولياءه الذين آمنوا وكانوا يتقون كما قدره بهم، فكل من كان تقيا فكل من كان تقيا كان لله وليا. لا خوف عليهم، اي فيما يستقبلونه من احوال الاخره، ولا هم يحزنون على ما وراءهم من الدنيا. فالمؤمن لا يحزن على ما فاته من هذه الحياه، لانه يعلم انه لا مانع لما اعطى ولا بوقي لما منع. ولهم يحزنون على ما وراءهم من الدنيا. وعن جزار بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من اولياء الله؟ قال: الذين اذا رؤوا ذكر الله. هذا حديث وقعه الشيخ رحمه الله في أبواب، ورواه الجليل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من عباد الله عباده يربطهم الانبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: من قوم استحاقوا بالله من غير اموال ولا انفاق، وجوههم نور على منابر النور، لا يخافون اذا خاف الناس، ولا يحزنون اذا حزن الناس. ثم قرا: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حديث قاضي النسائي في الكبرى، وظهر استاذه ابن الحسن، وهو حديث جليل. عيد الحديث: روى ابن جرير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من عباد الله عبادا يغلقهم الانبياء والشهداء. الغبطه الحسد من غير تمني ان تزول النعمه على المحسود. قال: من عباد الله عبادا يغلقهم الانبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء العباد؟ قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله. فحتى يحصل الثمن الضريبه ينبغي ان يجهد نفسه على ان يحب اخوانه في الله متواضعا. ولا اقول ان يكون ذليلا لهم، واقول ان يكون لله. المؤمن كبير. لما اخطا ابو ذر مع اخيه، مع اخيه مات، ماذا قال له؟ ماذا قال ابو ذر؟ قال: والله لوضعنا قدي على الارض ولطأنا على وجهه. من يفعل هذا؟ من يخطط الى الله؟ ولو أن رجلا فعل هذا ماذا يقال له؟ لو رأيت أسلفت وفلان ماذا تقول له؟ الله عز وجل أن الوطن المحبة لله وكله. قالوا: قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا إنفاق، وجوههم نور على منابر النور، لا يخافون إذا خاف الناس. في ضنك وشدة هم في هذا الموقف. حتى الأنبياء يؤتى بهم، ولذا الأنبياء يغضبونهم حتى يشهدوا على أخوانهم، وحالهم آنذاك يكونون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على منابرهم. قال: لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا الخوف حزة في الدنيا والآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حتى في الآخرة لا يحزنون ولا يخافون. وبلا شك أن هذه المنزلة ما أطلقها الإسلام إلا من جهة، هذه المنزلة ليست سهلة. ومن المجاهدة التي أعنيها أن يتحمل الأخ أخاه وألا يرد فيه وألا يرد فيه كمام الكمام. لدى الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا أردت أخا لك من غير عيب فلا تبحث عنه. ومتى تكشف عيب الأخ؟ لما تقرب منه. كل ما زاد قربك تظهر عيبه، وكل ما زاد عيبه تظهر ايش؟ تظهر عيبه، لأنه محبة عند الله. المحبة من عند الله عز وجل. فمن أحب أخا له في الله فينبغي أن يراعي هذا الحب. وكان ابن مسعود يقول: حسن العهد من الإيمان. المؤمن مثل المؤمن لا يتنقل ولا يتحول، كما كان يقول عمر بن عبد العزيز. المؤمن ثابت ولا احد اخوانه. والشافعي يقول: فر من راعى ود لحظه. ان احببت اخاك لحظه ينبغي ان تراعي ود هذه اللحظه. ولذا المؤمن يحب الشهاده في سبيل الله. لماذا؟ من شده حبه لاخوانه، حتى يعيش اخوانه بعده في حاله مخيره من الحاله التي هو فيها. الله عز وجل يريد دماءنا ولا يريد منا على نعود نفسه. فالمجاهد المجاهد هو يجاهد من اجل حبه لاخوانه، من اجل ان يعيش المسلمون بعده حياه هنيئه كريمه. ولذا هذا المقام مقام يحتاج الى فضل، يحتاج الى فضل. لا نقول الآن، لا نطمع للأسف، لا نطمع أن نضحي تضحية فيها خسارة، لا نضحي هذا، لكن نطمع أن نتواضع، نتواضع على ربنا عز وجل، أن نجبر أنفسنا على أن نتواضع لربنا، على الأقل، ألا يؤذي بعضنا بعضا في الغيبة، أن يمنع بعضنا بعضا كل مما يحمل الله، ولا يذكره إلا بخير. أن يحضر ذكر الأهل في الدعاء. إن رفعت إليك ودعوت فادعو لي فيك. قال ثم رواه الإمام أيضا أبو داود عن عمر، وهذا هذا أيضا أستاذ جيد. وروى الإمام أحمد كل إسناد جيد عند علماء الحديث فوق الحسن دون الصحيح. هذا الجيد يكون في راوي في نغم ضعيف، الراوي الذي لا نغم فيه يقولون اسناده ايش؟ صحيح. والراوي الذي في نغم فيه قوه ولكنه بطل وكذلك يقول عن اسناده حسن. والراوي الذي في نغم ضعيف فهذا يقال عنه اسناده قوي، اسناده جيد. فكلمه اسناده قوي اسناده جيد لانه المصطلح فوق الحسن من الصحيح. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى من البشرى في الحياة الدنيا والآخرة؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي، أو قال أحد قبله. تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. إن رأت غيرك هذه أيضا لبشر المؤمن. إن رأت غيرك، رأت غيرك فذكرك بخير، ورأت في حال فيها خير فهذه ايش؟ هذه علامات، هذه بشر، هذه أيضا علامات خير. وروى الإمام أحمد بن عبد الله بن الصام أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، الرجل يعمل عملا فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عالي بشر المؤمن. وقال ابن جرير عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنه هي النصرى يراها المسلم او يراها. وروى ابن جرير عن ابن سريج التعبيدي ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت القوه وبقيت المبشره. يقف بالفراش ويقف بالفراش أو يقف. وهكذا هو يعني ابن عباس ومسعود وابي هريره ومجاهد وعروه وغيرهم انهم فسروا ذلك بالقران. وقيل المراد بشرى الملائكه المؤمن عند احتضاره الجنه والمغفره كقوله من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فانزلوا عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن أولياء الكتاب في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستطيع أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا غفورا. قال قوله السلام قولا بغمضة. الإنسان عند الاحتضاء المؤمن يبشر يقبل على دنيا جديدة. الإنسان يفزع لما ينتقل من دار لدار ومن قرية لقرية ومن قطر لقطر. فما ذلك بالانتقال من الدنيا الى الاخره الحياه لها قوانينها ولا قواعدها ولا فالمؤمن من رحمه الله به ان الملائكه وهو يحفظه قبل ان يشرف على الانتقال الملائكه تثبته وتبشره. وتعطيه السلام والامان لأنه أعطى الملائكة السلام والأمان في صلاته كل صلاة يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى رأس عباد الله القائمين الملائكة والأنبياء فهو على صلة معهم. هذه الصلة هو ويجازاه ولذا من بديء كلام ابن حجر رحمه الله السجاري يقول تارك الصلاة يضر الملائكة ولجميع المؤمنين الذي يطلق الصلاة يضر الملائكة ولجميع المؤمنين لأنه لا يقول في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويضع بعباد الله الصالحين جميعا. وهذا هذه البشرى كما تقول عدة أحاديث منها حديث براء بن عازب وهو حديث حسن طويل في حال المحتضر ومما جاء فيه فيما يخص الإشارة إن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب فقال اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح ريحان ورب غير غضبان اخرجي أيتها الريح الطيبة بأحسن أوصاف إلى روح وريحان لرحمة إلى روح وريحان ورب غير رضوان فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من فم الثقاء. كيف تخرج القطرة من فم الثقاء؟ الثقاء هكذا تخرج روح الثقاء. هذه من البشارة. وأما بشراه في الآخرة كما قال الله تعالى لا يحزنهم لا يحزنهم لا يحزنهم جميع الاشرار وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقوله ولا تبديل لكلمات الله اي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير مثل هو مصر مثل مقر مثل مختار لا محاله ذلك هو القول العظيم. نكتب الله القدر. Thank you.